نعم. أول سؤال طبعا مسأل عن الدفايات النارية اللي تحط في المسجد يصلى من قدامك ولا لا؟ مثل غزيت الدرهيش والصف وراه. معروف معروف. تصلي فيها ولا؟ يسأل يقول هل يجوز الإنسان يصلي والدفايات أمامه الكهربائية؟ أقول نعم لا بأس به ولا كراهة ولا شيء. نعم.